إذا دعاني إلى وليمة تارك صلاة، هل أذهب إليه أم لا؟ وهل تارك الصلاة تؤكل ذبيحته؟ إذا دعاك من هو معروف عندك لأنه يترك الصلاة لا تجاب دعوته، يجب أن لا تجاب دعوته، وعلى من عرف حاله ينصحه ويأمره بالمعروف ويناهه عن المنكر، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب وجب رفع أمره إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة إن استطاعت أن تقوم بشيء، أو إلى المحكمة إن استطاعت أن تقوم بشيء، أو إلى أمير البلد الذي فيه هذا التائه للصلاة، ولا يجوز تركه، يجب الإنكار عليه. فأول يبدأ بالنصيحة والتوجيه وأمره بالمعروف وتحذيره من مغبة عمله السيء وبيان أن هذا من الكفر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه، ورواه مسلم الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل رحمك الله وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعل الفارق بينه وبين الكفار والمشركين ترك الصلاة. فالمقصود أن ترك الصلاة موجب الكفر الأكبر في أصح قول أهل العلم. وقال آخر من أهل العلم إنه كفر دون كفر وشرك دون شرك، وأنه لا يكون كفرا أكبر، ولكن يكون قد أتى ذنبا عظيما ونوعا من الكفر أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من كذا وكذا، ولكن لا يكون كفرا أكبر. والصحيح أنه كفر أكبر إذا تعمد ذلك، ومن ممن يعرف الأحكام الشرعية ما يدري عن شأن الصلاة. أما إذا كان جاهلا بعيدا عن المسلمين في غابات أفريقيا أو في غابات أمريكا في محلات بعيدة عن المسلمين لا يعرف، يبين له، إذا بين له وأصر كفر. أما إذا تركها عن سهو أو عن نوم هذا عليه القضاء والمبادرة بالقضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. أما من يتعمد تركها فالواجب هجره عند المسلمين، يجب على المسلمين أن يهجروه وأن ينكروا عليه وأن لا يزوروه وأن لا يعودوه إذا مرض، وأن لا يجيبوا دعوة أهل الوليمة، وأن لا يدعوه إلى وليمة، وأن لا يجالسوه، بل يجب إبعاده كالجربة تبعد عن الإبل حتى يهديه الله ويمن عليه بالتوبة أو يقام عليه حد ذلك، وحده القتل، حده إن لم يتوب القتل. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن من لم يقيم الصلاة لا يخلى سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: إن نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لم يصلي لا لم ينهى عن قتله، فليؤمر بقتله، فيستتاب فإن تابوا إلا قتل، قتل كافرا على الصحيح. وقال آخر: يقتل عاصيا ذميما آثما، لكن لا يرتقي الكفر الأكبر. والصواب الأول أنه كفر أكبر والعياذ بالله. نعم. ولا تؤكل ذبيحته؟ ولا تؤكل ذبيحته، نعم، لأنه كافر لا تؤكل ذبيحته.